اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأنصاري استدل على كون الخروج واجبا بدليلين، وإن كان قلت في الحقيقة الثاني مو دليل، كأنما أشبه شيء دفع توهم أو غير ذلك، على أي حال ما يأثر. كلامين، الكلام الأول هذا أن الخروج دائما هو واجب ودائما ليس بحرام. لماذا؟ الخروج دائما يعني قصدي شنو دائما؟ يعني حتى قبل أن أدخل خروجي الآن متصف بمن؟ بالوجوب، فخروجي واجب سواء دخلت أو بعد لم أدخل، خروج دائماً يتصف بالوجوب. لماذا؟ لأنه به يحصل التخلص. منين يحصل التخلص؟ من فعل الحرام، يعني رفع الظلم به يصير. وإذا كان به يتحقق رفع الظلم، به يتحقق التخلص من الحرام، كيف يكون حراما ولا يكون واجبا؟ عليكم السلام ورحمة الله. بل لا بد وأن يكون واجبا. هذا مو الكلام الأول علما للشيخ الأنصاري. الجواب هسه، الجواب هسه جواب بسيط، لكن ما تدري فرد عبارات جايب الشيخ آخذ اليوم كل عبارات. إيش قايل؟ شوف إيش قايل، عبارة ما بسيط من حيث المعنى. قال بأنه الخروج صحيح، صحيح أنه به يحصل شنو؟ تخلص من الحرام من الغصب، لكن ما يحصل به التخلص ليس هو دائما واجب، ليس هو دائما واجب، بل يكون واجبا متى؟ الغصب. لكن ما يحصل به التخلص ليس هو دائما واجب، ليس هو دائما واجب، بل يكون واجبا متى؟ إذا فرض أنه إن حصر به التخلص لا بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار، مثل من لا بسوء الاختيار، مثل شخص جعلني من سوء اختياري وين؟ في الأرض المخصوبة، شالني من فوق الدار المخصوبة وطرحني فيها وأنا مقيد، هذا لابس اختياري. كلما قلت له يا مولانا لا تطرحني في الارض المخصوبة فان هذه مخصوبة، قال اسكت فطرحني، هذا لابس اختياري. هنا صحيح نقول الخروج يحصل به التخلص، ويدور امري بين ان ابقى لا اخرج، ويكون هنا ماذا؟ مكث زائد وبقاء زائد في المقصود، وهو فيه محذور أكبر. وبين أن أخرج فالعقل هنا يقول بما أنه بلي، بما أنه بلي إن حصر التخلص بالخروج ومن دون سوء الاختيار بلي فيكون واجبا. أما إذا فرض بسوء الاختيار فعلت فعلا بسوء اختياري ودار أمري بين وبين بين ماذا وبين ماذا؟ بين أن أخرج وبين أن أبقى. أكرر، فعلت أمرا، ما هو ذلك الأمر؟ في موردنا يا أمر الدخول، الدخول فعلت أمرا وهو الدخول، بسببه دار أمري بين من وبين من؟ بين أن أخرج لما ندخلت يدور أمري، بين أن أخرج وبين أن أبقى، وكل منهما حرام. في مثل هذه الحالة إذا بسوء اختياري دخلت ودار أمري بين الخروج وبين البقاء، فالخروج لا يصير واجبا. أو في مثال شرب الخمر مثلا، أو في مثال شرب الخمر، بسوء اختياري كلت فرد أكلة، أدري إذا أكل أنا هاي الأكلة ترى مضرة إلي، تخليني مضطر أنا علما يا أموت لو شنو أشرب الخمار وأتخلص من إيذاء هذه الأكلة، أدري أنا إيش، فكلت الأكلة ما درت بها، كلت وبعد ذلك بلي إذا ما أشرب الخمر أموت. ناخذ أفرض به التخلص شرب الخمر، لكن هم نقول حرمته ترتفع؟ ها؟ حرمته هم نقول أنه ترتفع؟ كلا، حرمت لا نقول بأنه ماذا ترتفع، بل حرمت ماذا؟ بل ولا يصير واجبا، بل حرمت تكون ماذا؟ باقي خلاص. فالمطلب إذن المعنى ماذا؟ جواب الآخر إذن سهل، صار فالخلاصة صار أن الآخر رحمة الله عليه يقول للشيخ الأنصاري صحيح الخروج به يحصل التخلص، لكن ما دام انحصار التخلص صار بسبب سوء الاختيار، يعني فعلت فعلا دار أمري بين أن أخرج وأبقى، أو أكلت أكلة مضرة دار أمري بين من وبين من، أن أشرب الخمر أو ما أشرب فأموت وكلاهما حرام، هنا ما دام بسوء اختياري أكلت الأكلة المضرة فيبقى حينئذ شرب الخمر على حرمته وإن كان به التخلص، يبقى ماذا؟ على حرمته، ولا ترتفع حرمته، الخروج هم كذلك يبقى حراما وإن كان به التخلص لأنه بسوء الاختيار انحصر به التخلص، فليس كل ما يحصل به التخلص يكون واجبا. نطبق العبارة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، أقول ما هو الذي به التخلص، أن ما به التخلص، الذي به التخلص يعني شنو هو؟ خروج به التخلص عن من؟ عن خروج أو شرب الخمر في المثال الثاني، مثال أنه أنا ضربت واحد شرب الخمر، هو أن ما به التخلص وهو شرب الخمر أو الخروج، ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، هذا ليش قال عن فعل الحرام أو ترك؟ عن فعل الحرام مثال إلى شرب الخمر، لأن بشرب الخمر به التخلص عن من؟ عن الهلاك، والهلاك شنو؟ والهلاك ماذا؟ حرام. فبشرب الخمر أن ما به التخلص وهو شرب الخمر الذي به التخلص عن فعل الحرام، أو ترك الواجب، ترك الواجب إشارة للمثال الثاني يعني مثال الخروج، فإنه بالخروج التخلص من يد ترك الواجب، لأن الواجب شنو هو؟ الكون خارج المقصود، الكون خارج المقصود واجب، فهذا من الواجبات حينئذ، الكون خارج الأرض المقصوبة، وبالخروج فإذا ردت أبقى، إذا ردت أبقى أكون تارك علما للواجب وهو الكون خارج المقصوب، لكن إذا خرجت أتخلص منين؟ من ترك الواجب. قصة هذا ما كان إلى داعي يصعب هذا يشوش هذا مولانا، ما كدا عن فعل الحرام أو ترك الواحد تبديل بعد شنو؟ فرد واحد كافر الحاسس بس بالتالي، فعن فعل الحرام أنما به التخلص، عن فعل الحرام إشارة إلى مثال شرب الخمر، فإن شرب الخمر به التخلص عن الهلاك الذي هو حرام، وقول ترك الواجب إشارة إلى مثال الخروج، فإنه بالخروج يحصل التخلص من ترك الواجب. ما هو الواجب؟ الكون خارج المقصود، فإذا أردت البقاء تركت الواجب، إذا خرجت يحصل به التخلص من ترك الواجب. فالتفتوا إلى ذلك جيد على أي حال، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص، بس احنا أو ترك الواجب الله أحس هذا ليش يشوشنا، كل ما به التخلص عن فعل الحرام هذا أسهل مو أسهل. طب. عليكم السلام ورحمة الله. أن ما به التخلص عن فعل الحرام مثل افترض الخروج أو شرب الخمر إنما يكون واجب، انت بقولت ما به التخلص يصير واجب، إنما يكون يا أيها الشيخ الأنصاري واجب وحسن، إيش وقت إيش وقت، إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا، بالفعل يصير مطلوب شرعا إيش وقت، وإن كان قبيحا ذاتا، هو قبيح ذاتا ترى شرب الخمر في ذاته قبيح، الخروج في ذاته قبيح، لولا أن به التخلص هو قبيح، إيش وقت يصير حسن مع أنه في ذاته قبيح، إيش وقت يصير حسن؟ إذا لم يتمكن المكلف من التخلص من الحرام يعني من الهلاك مثلا بدونه بدون شرب الخمر، وبعد قيد ثاني أكو، ولم يقع بسوء اختياره، وما وقع بسوء اختياره في المحذورين، في المحذورين ياهو في المحذورين، ولم يقع بسوء اختياره في المحذورين، محذورين ذني، إما أن شنو ما أشرب خمر، كش أصيرا إذا ما أشرب خمر أموتن هلاك الذي هو الحرام، ولم يقع بسوء اختياري إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، هذا الشق الأول، يعني لم أقع بسوء اختياري إما أن أموتن أهلك إذا ما أشرب خمر، وإما أن أشرب خمر، لكن شنو فعلت الحرام، الحرام الذي هو حرام في ذاته هذا شرب الخمر، وإما في الإقدام بما هو قبيح وحرام، شرب الخمر قبيح وحرام، لولا أن به التخلص، لولا به التخلص، لولا أن به التخلص هو حرام شرب الخمر وقبيح، بلا كلام، بلا كلام قيد إلمن، بلا كلام قيد إلمن إلى قول قبيح، وإما في الإقدام بما هو قبيح، هو على أحسن على ما هو قبيح، بلا كلام هو قبيح، لولا أن به التخلص بلا كلام قبيح. فالخلاصة العبارة من أول أقراها خاف دقيقة العبارة، المقصود قلنا واضح، هو المقصود، المقصود يريد يقول لك العقل على أنه ماذا الخروج وإن كان به التخلص، لكن عندما يصير واجب ويرتفع حرمته إيش وقت، إذا أنا ما أوقعت بسوء اختياري أمري بين المحذورين، ما أوقعت بسوء اختياري أمري بين المحذورين، أمري بين المحذورين شنو؟ ها أنا أوقعت بسوء اختياري أمري بين المحذورين، يعني ادخلت، لما ادخلت أوقعت أمري بين المحذورين، يا محذورين بين أن أخرج هذا حرام، بين أن أبقى تركت ماذا؟ أم فعلت حرام آخر؟ تركت الواجب وهو الكون خارج المقصود. إذا ما أوقعت نفسي بين المحذورين باختياري صحيح الخروج نقول به التخلص فيصير حلالا بل واجبا وترتفع حرمته، أما إذا أنا ارتكبت بسوء اختياري شيء وهو الدخول بقدمي برجلي ادخلت باختياري ادخلت وأوقعت نفسي بين المحذورين بين أن أخرج هو قبيح في نفسه لولا أن به التخلص هو قبيح، وبين أن أبقى هم حرام. في مثل هذه الحالة لا ترتفع الحرمة. والله العبارة دور الأخ أشوف أنا دقيقة خاف ما طبقتوها زين، لكنه لا يخفى أن ما به التخلف وهو الخروج أو شرب الخمر عن فعل الحرام أو ترك الواجب، شو وقت يصير الخروج حسن على رأيك يا الشيخ الأنصاري؟ إنما يصير الخروج حسن عقلا حسن وشرعا مطلوب، وإن كان هو الخروج في نفسه ترى قبيح، وإن كان قبيحا ذاتا في ذات الخروج قبيح لأنه تصرف غصبي، لولا أن به التخلص من الغصب وفي ذاته قبيح. إيش وقت يصير حسن؟ بشرطين، اثنين يا حيف، واحد موجود واحد ما موجود. واحد من الموجود إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، يعني بدون الخروج، ما يتمكن من التخلص بدون الخروج، ما يتمكن من التخلص من الغصب بدون الخروج. هذا القيد الأول موجود ولا؟ بل موجود في موردنا موجود، بس القيد الثاني ما موجود. الشرط الثاني هذا ولم يقع، يعني المكلف بسوء اختيار بين المحذورين، بين يا محذورين، بين المحذورين قاعد يبينهم، إما ولم يقع بسوء اختياره، لم يقع فيما إما في الاقتحام، فيما في ترك الواجب أو فعل الحرام، أوقعت نفسي بسوء اختياري بين محذورين، ما هما المحذوران؟ أن أبقى، أنا مو لما ادخلت أوقعت نفسي بين محذورين، بين أن أبقى وفي ذلك ترك الواجب، اقتحمت ترك الواجب، وفي مثال شرب الخمر شو تقول؟ بين أن ما أشرب وفي ذلك راح أموت هلاك. فلذلك قال فعل الحرام مثال شرب الخمر، ترك الواجب إلى مثال الخروج، ولم يقع بسوء اختياري، إما أنه ما أخرج أبقى أو ما أشرب خمر لكن راح أترك الواجب أو أفعل الحرام، وإما شنو؟ أن أشرب أو أخرج، الذي هو الخروج وشرب الخمر قبيح وحرام لولا أن به التخلص، هو قبيح بلا كلام وبلا إشكال، وإما في الإقدام على ما هو قبيح، قلت بدال دماء على أحسن، على ما هو قبيح وحرام هو وهو الخروج، فإنه قبيح وحرام لولا أن به التخلص من الغصب، أو شرب الخمر لولا أن به التخلص من الهلاك هو قبيح بلا كلام، كما هو المفروض في المقام، أي كما هو المفروض في المقام قيد علما، هذا قيد علما، كما هو المفروض هذا قيد علما بلا كلام، قلت قيد علما إلى قبيح وحرام لولا أن به التخلص. طب لا كما هو المفروض في المقام شنو؟ بالله أرجع للعبارة من أول، قلت العبارة ترى دقيقة، أنا قاعد أقول لك ترى دقيقة، انتبه جيدا، يرجع إلى ذاك، شوف إيش قال من أول، بالله من أول، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسن ومطلوب شرعا وإن كان قبيح ذاتا. إيش وقت يصير؟ إيش وقت يصير حسن الخروج؟ إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه. والمفروض شنو؟ يتمكن يوم يتمكن، والمفروض هذا المكلف يتمكن يوم يتمكن من، بل يتمكن، لا يتمكن، ليش يتمكن؟ قال لا تدخل، قال لا تدخل، هذا في مثال المقصوبة، في مثال الخمر شنقوس، قال لا تأكل أكل هواية الأكل المضرة، فكما هو المفروض قيد علما للتمكن، يعني مو قيد إلى لم يتمكن، قيد إلى يتمكن، يعني للمنفي لا للنفي. شو شلون العبارة نصعبها الرجال؟ كما هو المفروض يعني التمكن، يقول إذا لم يتمكن وإن كان قبيحا. الرحمن الرحيم، دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدس. وصلى الله على محمد وآله الطيب، عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، طيب هسه اذا واحد سالنا وقال لنا الشيخ الاخوند من الشيء يسمونه بالتالي في مفهوم الشرط شنو رايه؟ يقول بان الشرط له مفهوم ولا شنو نقول له؟ نقول له لا لا لا لا لا. ليش؟ لانه ما لم يتمكن من اثبات هاي الخصوصيه وهي العليه الانحصاريه. بعد ما هذا اتضح ناتي ونقول انه السيد المرتضى ايضا من المنكرين لمفهوم الشرط. السيد المرتضى كما قرينا بالمعالم يعني الاخوند الخراساني رايا مثل راي المرتضى علم الهدى، لكن كيفيه الاستدلال على الانكار اختلفت. فالاخوند قال الشرط ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لا يمكن إثبات أن الشرط علة منحصرة. بينما السيد المرتضى لا، ذكر أمورا أخرى، ثلاث أدلة قريناها بالمعالم راح ننقلها. هذا ترى معالم اليوم درسنا راح ينقلها الآن هنا. الدليل الأول هذا أنه السيد المرتضى قال الشرط شنو فائد لما أقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذا شرط، الشرط شنو فائد؟ فائد أن الحكم يكون معلقا عليه، تعليق الحكم وجوب الإكرام عليه، يعني متى ما حصل المجيء يحصل ماذا؟ وجوب الإكرام. هاي فائدة تعليق الحكم عليه. فإذا هذه الفائدة يقول المرتضى من الممكن أن الحكم يكون معلق عليه من؟ على هذا الشرط، ويكون في نفس الوقت معلق عليه من؟ على شرط ثاني، شرط لعله وجوب الإكرام معلق عليه من أيضا؟ على مرض زيد كما قلت أو فقر، يعني كما يمكن معلق على مجيء زيد يمكن معلق على مرض، يمكن هذا وما يمكن، بل يمكن. فائدة الشرط أن يكون ماذا؟ الحكم معلق عليه، وكون الحكم معلق على الشرط هذا يتم سواء كان الشرط واحد فيكون معلق على شيء واحد، او كان الشرط اثنين يكون معلق على اثنين. فاذا كان هيك فما تقدر تقول اذا انتفى المجيء انتفى شنو وجوب الاكرام، لعله اكو معلق عليه ثاني. معلق عليه ثاني شنو هو؟ مرض. نقول وجوب الإكرام معلق عليه من؟ على المرض، وهذا معلق عليه ثاني. فإذا زيد ما إجانا ونايم خطية بالحوش متمرض هل يكون مثل؟ إن وجوب الإكرام معلق على المجيء وعلى المرض. خلاص المرتضى يقول يمكن أن الحكم يكون معلق على أكثر من شار، وتنوب بعض الشروط مناب البعض الآخر وما أكثر ذلك. وأمثل لك مثال شرعي، بس أنا هذا مثال فرضي ترجمت مات المرض، لكن عندي مثال واقعي. شنو المثال الواقعي هذا؟ واستشهدوا شهيدين من رجالك. الآية هذه شدوا أن قبول شهادة الواحد مشروطة بمن؟ الواحد مشروطة بمن؟ بأن ينضم إليه رجل ثاني، فانضمام الثاني شرط لقبول شهادة الأول. ثم استفدنا من الخارج شو استفدنا؟ أنه مقام الرجل الواحد ماذا يقوم الإمرأة؟ الإمرأتان مو الوحدة، اثنين إمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد. شوف فهذا قام مقام الشرط الأول. ثم استفدنا لا مو إلا نساء اثنين، الرجل ويمين هم يكفي في بعض الموارد في الماليات في الدعاوى المالية. إذن اتضح أنه ماذا يمكن أن ينوب شرط مناب شرط آخر، فإذا أمكن ذلك إذن كيف تقول إنه إذا انتفى الشرط الأول انتفى الشرط ينتفي الحكم، ولعله شرطان يقوم مقام الشرط الأول. هذا كلام المرتب بالمعالم، هذا قاري ترى جوابه عن نفس المعالم. شنو الجواب؟ هكذا نقول إن قلنا للمرتضى يا أيها المرتضى أنت بهذا دليلك شو تريد تثبت يا مولانا؟ تريد تثبت أنه من الممكن واقعا وجود شرط ثاني بدل الأول؟ إذا ثبت الإمكان الواقعي ممكن واقعا، احنا وياك معك معك، لكن هذا ما يفيدك. انت يكون شو تثبت؟ الوقوع، ان يوجد هنا شرط ثاني يقوم مقام الاول. مجرد الامكان ما يفيد، والله يمكن شرط ثاني لكن ماكو يفيد، لا. فمجرد الامكان نحن لا ننكره نسلم، لكن لابد وان تثبت ذلك، عليك الإثبات. وإذا كان رأيك هذا أنه تقول لا أنا ما أريد أدعي الإمكان فقط، أنا أدعي أكثر من الإمكان، شدعي الوقوع، لكن مو الوقوع الجزمي، الوقوع الاحتمال. وقوع الجزمي خو ما أقدر أقول جعلت من أكو شرط ثاني، أقول من المحتمل يوجد شرطة قد وقع مقام وناب مناب الشرط الأول، ادي احتمال الوقوع صحيح. بس احتمال الوقوع لا يكون حجة الا اذا كان الظهور مساعدا عليه، اما اذا كان ظهور القضية الشرطية لا يساعده. لما اقول اذا جاءك زيد فاكرمه، هل تستفيد واقعا؟ راجع وجدانك أنه يوجد شرط ثاني من نفس الظهور، ما أستفيد. فإذا ما أستفيد فإذن على هذا الأساس ما أقدر أعتني لهذا الاحتمال، والاحتمال إنما يكون حجة إذا كان ماذا؟ على ضوء ظهور. وهنا هذا الاحتمال لا يساعده الظهور، بل لعل الظهور ماذا يقتضي؟ بل لعل سنقول يقتضي شرط ثاني ما موجود، لعله، وإن كان الآخر ما يقوله، لعله شرط ثاني ما موجود، ولا نعتني لاحتمال وجود شرط ثاني، لأن الظهور حجة يؤخذ به، ولا يعتنى للاحتمالات المخالفة للظهور إلا إذا كانت بدرجة قوية تقف أمامه الظهور حجي. يعني هي هل كان الظهور؟ فالخلاصة أطلت الكلام، نقول أنت تريد تثبت الإمكان الواقعي مسلم لكن ما يفيد، يكون تثبت الوقوع، وقوع الجزم ما تقدر تثبت احتمال الوقوع، احتمال الوقوع ما يفيد، احتمال الوقوع ما يفيد إلا يكون على طبق ظهورك. وطبق العبارة، ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم، استدلوا بما بوجوه، أحدها ما عزي يعني ما نصب إلى السيد المرتضى من أن تأثير الشرط إنما هو

احتمال راجح او مساوي لاحتمال عدم القياس وتساعد عليه الظهورات. اذا الظهور ساعد عليه هذا راجح، مساوي يعني شنو مساوي؟ راجحا اذا ساعده الظهور، مساوي يعني شوية اذا كان مجمل الكلى. في صورة الاجماع كلا الاحتمالان في المساوي، فالاحتمال يضر. وليس يعني ومن المعلوم ليس فيما افاده ما يثبت ذلك اصلا، يعني فيما ذكره السيد المرتضى علم الهدى من الدليل الاول ليس فيه ما يثبت الظهور الرجحان او المساواه، مجرد ابداء احتمال ما يفيد. ثانيها الدليل الثاني هم موجود بالمعالم، مش قال لو الشرطيه دلت على المفهوم، وبتعبير ثاني لو كان قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على أنه إذا لم يجئك فلا تكرمه، إذا كان يدل على هذا لكانت الدلالة إما شنو بمطابقية أو تضمنية أو التزامية. والكل ليس، ليس يعني شنو معدوم ما، فإذا أصل الدلالة ما موجود على المفهوم. بيان الملازمة شنو بيان الملازمة؟ بيان الملازمة شو ما بيان الملازمة؟ بيان الملازمة في خلاصة في المنطق بعد، فإن قرأنا في المنطق أو في خلاصة بعد موجود هذا، أو أول كتاب قرأنا بالمنطق هذا موجود بعد. كل دلالة لفظية الحال أي من كان قسم إلها لا يو التزامية يو تضمنية لو مطابقية. هنا أنت قاعد تدعي دلالة لفظية ولا يعني لفظ إن جاءك فأكرمه يدل هذا اللفظ المصنع. إذا دلالة لفظية لابد واحد من ذن الثلاث مفروض ثلاثة ما موجودة، إذا دلالة لفظية ما موجودة. جوابه شنو جوابه؟ نقول له ليش أكو أكو أكو أكو أكو واحد من ذن الثلاثة ياهو مطابقية لا تشنو تضمنية لا التزامية، فإنا قرأنا في خلاصة المنطق اللزوم على قسمين، يو لزوم عرفي يو لزوم شنو عقلي، يكفي في حصول الدلائل التزامية. أنا نفرد لزوم شنو أكو شو تقول عرفي نقول يو عقلي ياهو الأحسن أحسن كيفك بعد هذا ما يأسف السؤال القائل بالمفهوم يو سيدعي اللزوم العرفي أو يدعي اللزوم عقلي فيقول هذا لازم عقلي أو لازم عرفي، فالدلائل التزامية ثابتة إذا مطبق. ثانيها إنه لو دل لكان ياهو لو دل يعني إن جاءك ذي فاكره يعني المنطوق الشرطي يعني لو دل على المفهوم لكان بأحد الدلالات يعني الثلاث. والملازمة وما ثبت الملازمة وما ثبت الملازمة حتى يكون شو ثبت لي يكون شو ثبت لي يا أيها المرتضى علم الهدى الملازمة ليش لو دل لدل بأحد الدلالة الثلاث ويكون ثبت لي ماذا بعد شنو وبعد شو ثبت لي إذا ثبت الملازمة ثبت لي بطلان اللازم. بطلان اللازم شنو اللازم شنو هو اللازم الشام التالي تالي لازم يعني التالي لو دل هذا المقدم لدل بأحد الدلالات الثلاث أي لدل بأحد الدلالات يسمونه التالي أو اللازم هذا تعال ثبت بطلانه يعني ثبت لي على أنه ما في دلالات ثلاث قول هذا هم باطل. الملازمة واضحة وبطلان التالي هم واضح بعد ما يحتاج لك إثبات. ملازمة واضحة ليش لأن الدلالة لفظية على ثلاث تضمني مطابق التزامي. التالي باطل ليش لأنه لا دلال مطابقة هنا لا أكو لا تضمنية لا التزامية. لذلك شوف اختصر بالعبارة شوف شلون اختصر شوف شلون اختصر. والملازمة ظاهرة أنا اطفرت ليش ظاهرة لأن الدلالة لفظية تنقسم إلى ثلاثة. ظاهرة كظهور ما كبطلان التالي يعني شلون بطلان التالي ظاهر شوف دمش اختصار بالعبارة سوى هو تدري مناسب يكون شي يقول فرد حرف يزيد فارس حرف صدق إذا كان يزيد ها كانت العبارة تصير واضحة كان هيك يقول. والملازمة ظاهرة وهكذا لا صار أكثر من حرف أكثر من حرف اشتبهت وهكذا بطلان يعني شنو هكذا بطلان يعني ظاهرون